قادمون من القديم. في الغرب كم منا عقول للعبقرية شاهدون، وجدت مطامعهم هناك محاضنا للمبدعين. فلتنهضوا يا مسلمون، فالأرض أشقتها السنون، تبكي الزمان زمانكم، تبكي عصور الأولين، تبكي عصور الأولين. ويعلمك أدم ناركم وباشتغال الطامحين، ليس المظاهر والقصور، ليس الخمول والسكون. كم كان كم بوئوا أسمى مقام، كانوا الرموز بكل حين، كانوا هم بدر التمام. في ظل دعم مستمر في مستوى الهدف العظيم، وفر الأجور محفز للسائرين إلى النجوم، للسائرين إلى النجوم. في نور أبحار بها تقنية البحث السليم، إنشاؤها حدث مهم في كل تحديث مرور. يبذل الطلاب جهدا سيسابقوا ويسبقوا، يستشرفوا سبل العلا وإلى الكواكب ينظروا. أحمد زويل، علي الدفاع، محمد طاهر أبو المعاطي، فاروق الباز، زغلول النجار، عبد القدير خان، نماذج لنجوم إسلامية حديثة تلألأت في سماء العلم والمعرفة، لتشعل لنا شمعة الذكريات التي كادت تنطفئ، ليذكرونا بثابت بن قرة والخوارزمي وجابر بن حيان وابن النفيس والحسن بن الهيثم وبالزهراوي والبيروني وبأبناء موسى بن شاكر والجزري، وليعلنوا للدنيا كلها أن المسلمين وإن تقهقروا فإنهم سيعودون من جديد، وليثبتوا لأبناء جلدتهم أنهم قادرون على إعلاء الراية من جديد. واليوم هنالك شواهد تشير إلى أن الرايات بدأت بالارتفاع. وتبنى العقول بخط القلم، وحال الشعوب لنا شاهد، وحال الشعوب لنا شاهد.